الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في روضة من رياض الجنة ترتعون فيها. اللهم يا رب حرمهم عن النار، وحرم هذه الجباه الخاضعة الراكعة الساجدة عن النار، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا ودليلنا إليك وإلى جنات النعيم. أحبتي، سورة الفجر، هذه السورة المكية التي نزلت أيها الأحبة، نزلت في زمن الدعوة الأولى في فترة مكة، وكان فيها وعيد ونذارة لكفار مكة ولكل من وقف أمام الدعوة إلى الله، أين ربك لبالمرصاد. وذكرت هذه السورة أحوال من حاربوا الرسل ومن وقفوا أمام التوحيد يريدون أن يلوثوه بنجاسة الشرك فدمرهم الله. والسورة طويلة، وسننتهي بإذن الله من وقفاتنا العجلة معها حتى لا ينقطع الحديث عن كلام الله في سورة بناؤها جميل. ونبدأ بقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر، ورب العالمين يقسم بالضحى مرة، وبالليل مرة، وبالشمس مرة، وبالفجر مرة، وبالبلد الحرام مرة، ولا يقسم العظيم إلا بعظيم. ومنهج في القرآن، إذا رأيت الأقسام تتكرر وليس قسم واحد فيأتي جواب القسم بعده، فاعلم أن الأمر هام. ولذلك أخذنا في سورة الشمس أن الله أقسم 11 قسم، وجواب القسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وها هو في سورة الفجر يعدد الأقسام. والفجر، وأول القسم والمقسم به قيل صلاة الفجر، وقال به بعض أهل العلم، لأن بعض أهل العلم قالوا إن صلاة الفجر هي الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لأنها قبلها صلاتين في الليل وبعدها صلاتين في النهار. والقول الثاني أنها العصر، ولعله الأرجح، ولكنهم يقولون في هذا أن الله أقسم بصلاة الفجر لعظمها. والقول الثاني أن الفجر هو انفجار نور الصبح الصادق بعد ليل طويل، أي ميلاد النور من رحم الظلام، عندما ينفجر النور وينبلج الإصباح، وهو سبحانه فالق الإصباح سبحانه. هذا يقسم الله به سبحانه وتعالى، وقد أقسم الله بالليل إذا يغشى عندما يغطي، لكن الآن الفجر، عندما يأتي الفجر ليطرد ذاك الغطاء، سبحان من له ملكوت السماوات والأرض. وهذا الفجر مع الأولياء الأتقياء الأنقياء الأخفياء الأصفياء لهم مواعيد معه، فهم قبيله، قبيل الفجر وبالأسحار وهم يستغفرون، وقبله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وإذا انفجر الفجر، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والفجر وليال عشر، القسم الثاني. وقلنا إذا تكرر القسم فالمقسم هو الله، والمقسم به عظيم من خلق الله، فهو عظيم لا يقسم إلا بعظيم. وتتبع القسم في القرآن ستجد أن الله يعظم هذه الأوقات وتلك الآيات، فكن معها متأدبا متفكرا متأملا. وليال عشر، ما المراد بالليالي العشر؟ قال بعض أهل العلم الليالي هي ليالي عشر رمضان، الليالي الأواخر من رمضان، أقسم الله بالعشر الأواخر لأن العشر الأواخر بها ليلة القدر، وليلة القدر هي خير ليلة في العام بإجماع العلماء، فالله أقسم بالليالي العشر. وبعضهم قالوا لا، بل إن الله أقسم بالعشر الأوائل من ذي الحجة. طيب قالوا أقسم الله بالليل، قالوا فإن اليوم إذا أطلق يدخل الليل معه، وأيهما يسبق الليل ولا النهار؟ خلاف، والصحيح أن الليل يسبق النهار، فنحن نحن في يوم السبت، لكن ليلة الأحد، ولا يسبق الليل دائما، الليل يسبق النهار إلا في يوم في السنة كما قلنا، وهو يوم عرفة، فإن ليله يتبع اليوم الذي قبله، فمن أدرك القيامة في عرفة نهارا أو ليلا، مع أن الليل هو ليلة النحر لكنها تبع يوم عرفة. أعود فأقول وليال عشر، قيل العشر الأوائل من ذي الحجة، لقوله عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أو من هذه العشر. والصحيح أن الليالي العشر التي أقسم بها هنا أنها العشر الأوائل من ذي الحجة، فإن العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان، ولا يوجد ليلة أفضل منها إلا ليلة القدر. كيف نجمع بينهما؟ نقول الليل والنهار في العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل إلا ليلة واحدة، وهي ليلة القدر، وهذه الليلة خفية لا يعلمها أحد، أخفاها الله جل وعلا. إذن وليال عشر، وتأمل إذا كان العشر الليالي هذه والأيام هي يقسم الله بها ويحبها أكثر من حب الجهاد في سبيل الله، فإذا مرت على الإنسان دون عمل فقد خسر الدنيا، وأخشى أن يخسر الآخرة. وليال عشر والشفع والوتر، والشفع والوتر من الأقوال التي تعضد قولنا أنها العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا الشفع هو يوم عرفة، والوتر يوم النحر، وهما أفضل أيام العشر على الإطلاق، العشر الأوائل من ذي الحجة أفضلها يوم النحر، وقبله يوم عرفة، ثم تأتي الأيام التشريق بعدها، أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. من الأقوال أن الشفع والوتر، الشفع عرفة والوتر الشفع الوتر عرفة والشفع يوم النحر. وقالوا أن الوتر المراد به الله، وفي الحديث إن الله وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى، وهو الله. والشفع كل ما سوى الله، لأن الله خلق من كل زوجين اثنين، فيكون كل مخلوقات الأرض مزدوجة ومشفوعة، ويبقى الخلاق الخالق سبحانه واحد وتر. وقيل هذا القول الثالث أن الشفعة هي العبادات المشفوعة، والوتر العبادات التي هي مزدوجة، أن يشفع بعضها بعضا، فصلاة المغرب شفع إنها ثلاثة، وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والعشاء والفجر كلها شفع. وأركان الإسلام منها ما هو شفع، أي واحد، كالحج إلى البيت الحرام فإنه يجب في العمر مرة، والصلاة منها هكذا وهكذا، فقيل إنها العبادات، إقسام بالعبادات. وعلى كل حال إذا تكرر وتنوع المعنى والأمر واحد، ما هو المنهج؟ إذا قيل إن قد يكون هو الله الوتر وما سواه شفع، قيل هو عرفة والنحر، وقيل أنه العبادات منها شفع ومنها وتر، هل بينها تضاد؟ ليس بينها تضاد، فإذا ما يوجد تضاد في معاني التفسير نجمع نحملها على هذا كله، فنقول هي عرفة وهي النحر وهي الله وتر ووتر ويحب الوتر، وأن ما سواه من الخلق شفع وهكذا. ولذلك قال الله قل هو الله أحد، ثم قال الحق جل وعلا: والليل إذا يسر، القسم الرابع، انظر إلى عظمة المقسم عليه. وجواب القسم سيأتي بعد قليل لكن بعيد. وليال قال والليل إذا يسر، وفي قراءة يسري، فهل الذي يسري ويجري هو الليل، هو الذي يجري، أم الذي في الليل هو الذي يجري؟ الإنسان الذي في الليل يدلج ويسري، على خلاف. منهم من قال يسر أي الليل يمشي حتى ينبلج النور، لأن الليل أول ما يأتي النهار يغشيه ظلمة، ثم إذا أتت الحمرة، الحمرة اللي في الأفق، هذا وقت صلاة العشاء وهو غياب الشفق، ثم بعد ذلك يكون الليل بهيما، حتى عند اسوداد الليل وعدم رؤية شيء في الظلام يأتي النور الصادق. والليل إذا يسر، وقيل إن الليل إذا يسر اقسام بمن يمشي من عباده في الليل. ويقال أن أحد علماء اللغة وهو الأعمش أنه أو الأخفش أنه قال له أحد طلابه: يا إمام، والليل إذا يسر، وهل الليل يسري، هل الليل يمشي؟ قال: لا أخبرك حتى تنام على عتبة بابي عاما كاملا. اسمع يا طالب العلم يلي جاينا الحين وتناظر في الجوال وتنظر إلى إلى إلى إلى الساعة، وعاما كاملا ينتظر الجواب وأخبره. قال: يا بني، الذي يسري هو الإنسان في الليل. ولذلك من أدلج بلغ المنزل. والدلجة هي التي تقطع الليل وهي المشي، قيل في الليل. ولذلك قال: أقسم الله بعبد من عباده يمشي في الدلجة. وكما تعلمون أن في الليل يطوى الطرق، واستعينوا بشيء من الدلجة، لأنه في الليل تقطع مسافات أكثر من قطع الإنسان للنهار. وإن بعضنا من العامي الفصيح إذا أراد أحدنا يمشي في الليل قال: سرينا، ها، أو فلان سرى، أي أنه مشى هو في الليل. والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هذا ليس جواب القسم. الله يقول بعد هذه الإقسام: هل في واحد عاقل ذي حجر، أي له عقل؟ وسمي العقل حجرا لأنه يحجر الإنسان من السفاهة، وسمي العقل عقلا لأنه يعقل. ما تلاحظون الناقة تحتاج إلى أن تعقل، تعقل حتى لا تهيم في البر وتصير همل، حتى لا تسير فتعقل. والعقل من العقل، أي أنه يحجزك ويربطك من الاندفاع ومن السفه، وكذلك حجر يحجرك. وسمي العقل نهى، العقول نهى أو نهية، معنى ذلك لأولي النهى أي أصحاب العقول، أي أن العقل في الأصل السليم ينهى صاحبه عن السفاسف، ينسهاه عن المعصية. إذن قال الله: هل في ذلك استفهام إنكاري، قسم لذي حجر؟ هل إذا أقسم الحق عباده يعلمون أبعاد ومقاصد القسم الإلهي بهذه المقسوم بها؟ ثم ذكر أحوالا لأناس لا حجة ولا حجر ولا نهى ولا عقل. ولذلك السكر الشهوة وسكر الشبهة تغطي عقل الإنسان من اتباع الحق. ولذلك خالد بن الوليد عندما قالوا إنه أتى للإسلام يا رسول الله، قال: إني أستغرب على خالد، إن له عقل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليه تأخرت، أسلم في العام الثامن من الهجرة، وينك يا ابن الوليد، لك عقل، فأن أين عقلك حتى يدلك؟ ونقول لأبو فلان: لك عقل، قاطع رحمك إلى الآن ليه؟ لك عقل، لماذا إلى الآن تماطل صاحب الحق في حقه؟ لماذا تتأخر من الدوام وتطعم أبنائك حرام؟ لماذا وهي أهم؟ ما تصلي الفجر جماعة؟ أين عقلك؟ أين الحجة؟ أين التدبر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ وهنا أمر من الله أن نرى. ألم ترى، والمخاطب كل عبد، كيف فعل ربك؟ والرب هو الخالق المدبر. ولذلك إذا قال ربك فتواضع قليلا. فالقدرة القادمة قدرة ربوبية، قدرة إله عظيم تخضع له الأكوان كلها. ولكن تأمل، قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ وأمرهم الله أن ينظروا لعاد، والخطاب لأهل مكة ولكل مشرك. من من الأنبياء كانت نبوتهم في الجزيرة العربية؟ ثلاثة، وهم هود وصالح ومحمد عليه الصلاة والسلام. وفي شمال الجزيرة شعيب، وهؤلاء جميعهم عرب، جميع هؤلاء عرب، وليس من الأنبياء عرب إلا هم. لاحظ، هؤلاء الأنبياء أربعة في الجزيرة، أمر الله أهل مكة أن ينظروا كيف فعل بمن يجاورونهم في الأرض. يعني كأنه يقول: أتمرون على مساكنهم وترون كيف صنعنا بهم؟ أين الألباب؟ أين الحجر؟ أين العقل؟ ولذلك واحد يسرع وصار عليه حادث وتقطع في الطريق، وش نسوي؟ لا إله إلا على طول نهدي، صحيح؟ وانت رايح للرياض وشفت أشلاء، رأس منقطع وقدمين متمزقة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يمشي 60 كيلو بعدين يرجع 200، يمشي 200 عاد من جديد. يا أخي، أما يكون، أما تقتعي؟ ألست صاحب حجر؟ قد يقع بك ما وقع به. هو عنده ضرب كفر وانت كفرك ما شاء الله مقري عليه قراية ما شاء الله ما ينفجر. يا أخي، قد يقع بك ما يقع بهم. ولذلك لقد كان لكم في مساكنهم آية عبرة، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا المكذبين، إلى غير ذلك. قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ وعاد قوم سكنوا الجنوب الشرقي من الجزيرة العربية، ومكانهم بالضبط في الربع الغالي، مو بخالي، الربع الغالي، وفي حدود عمان، وفي الحدود الشمالية لحضرموت. هذه المنطقة سكنتها أمة ما خلق أعظم أبدان من أبدانهم، ولا أقول ولا أطول من طولهم. ولذلك كان يبنون الاستراحات بكل ريع آية يعبثون، وكان لهم العمد، ولا نطيل لأن السورة طويلة. قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد. إرم، قيل إرم مكان قرية من قراهم كانت أكفر وأشرك، وقيل إرم هو جد عاد أو جد من أجداد عاد، وعلى كل حال المراد. وقيل إرم يختلف عن عاد الأولى التي ورد في الآية أنه دمرها وأهلكها الله، أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى، وهنا إرم ذات العماد. قيل أنه قد أهلكت عاد مرتين، مرة أولى ومرة ثانية، وما اتعظ أهل الثانية بدمار وخراب الأمة التي قبلها. إرم ذات العماد، وصفهم الله أنهم أصحاب عماد، والعماد جمع عمد، والعمود هو الذي تقوم عليه الأبرية. قيل أن لهم قصور شاهقة عمدها لا ترى ممدودة، وقيل أنهم أصحاب الخيام، لهم خيام يسير الراكب فيها، يعني تركب في أولها تركب ما تقطع آخرها، وذات عماد. والإنسان الذي يرفع العماد شاهقة يكون بناؤه شامخ مهيب، ولذلك كلما ارتفع السقف كلما كان البناء الذي تحت السقف أكثر مهابة، ولا لا؟ لأنه يكون بذلك يعني تنبهر بصنعة الصانع هذا. ثم إن الذي يرفعها دائما يكون صاحب قوة وصاحب مال وصاحب جاه، جمعها الله لأهل عاد. لكن ظنوا أن عمدهم وأن بناءهم وأن البسطة في الجسم عندهم تمنعهم من أمر الله إذا جاء، لكنهم آخر حياتهم كأعجاز نخل خاوية. قال: التي لم يخلق مثلها في البلاد. التي لم يخلق أو يخلق، قراءتين. لم يخلق أي أن الله جل وعلا جعلهم يصنعون مدن وخيام لها أعمد طويلة ومرتفعة، لم يعطي أحدا قوة كقوتهم ليخلقوا مثل خلقهم. ولذلك هل يصح أن يقال للإنسان أنه خلق كذا؟ بعض أهل العلم يقول لا، لأن الخلق هو إيجاد الشيء على غير شبيه سابق إيجاد الشيء من العدم على غير شبيه سابق. لكن الله جل وعلا في الحديث يوم القيامة يقول للمصورين اذهبوا فاخلقوا، اخلقوا كخلقي الحديث. فالإنسان إذا قلت مخلوق إنسان خلق هذا، إذا أنه إنسان إذا خلاص هو ما أوجده من العدم، هو صنعه، هو جمعه. أعود فأقول لم يخلق مثلها في البلاد، أي أنهم تميزوا عن البلاد كلهم. إذا أعطاهم الله ولم يعطهم، أعطاهم. هل استفادوا من القوة؟ لا. قالوا من أحسن، من أشد منا قوة. ومن هنا من يوم يفتخر الإنسان بالقوة يعذب بنفس القوة التي افتخر بها، نسأل الله السلامة والعافية. قارون خسف الله به وبداره الأرض، لا بقي مال ولا بقي قارون، انتهى. فرعون أغرق، فكان يقول تجري ها ها تجري فوقه تجري ماذا يقول، وهذه الأنهار تجري من تحتي أجراها الله من فوقه وأنت ماشي. ودائما الظالم إذا أخذه الله لم يفلت. ثم قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، التقدير ألم ترى كيف فعل ربك بثمود، يعني قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. الآن الصورة الثانية من العذاب ثمود، وثمود أيضا هي الأمة، أمة صالح عليه الصلاة والسلام. وأكبر جريمة ثمود وفرعون وعاد ما هي؟ السرقة، الشرك. نعم، أكبر جريمة عصي الله بها على أديم الأرض الشرك، وهي التي تزلزل وتدمر البلاد وتحيل النعم إلى نقم، وتجعل الحياة بلقع، وتجعل الغضب إلهي، وتجعل نواميس الكون تتغير. الريح اللي كانت تسوق السحب إذا هي تقتلع، والماء الذي كان زلالا نراه جميلا إذا هو يغرق، وإذا وأنت ماشي الأرض التي كنا نبني عليها تهتز وتندك. قال وثمود، وثمود أمة تسكن وادي القرى وتسكن حوله، وحول وادي القرى الجبال، وهي في منطقة شمال المدينة النبوية، في منطقة القريبة من أرض العلا وما حولها وتيمة، هذه كانت أرض ثمود. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا أي قطعوا، قطعوا الصخرة ونحتوه، وهذا النحت بقي بعضه، وهل الموجود في منطقة العلا هي جبال ثمود أم هي حضارة غير حضارتهم؟ هل هي مندثرة الحضارة التي رآها أهل مكة؟ الحبيب مر في طريقه إلى تبوك، مر بها وعجن الصحابة من مياهها، وأمرهم أن يعلفوا بها البهائم، وأمرهم أن يسرعوا في أرض ثمود لأنها أرض عذاب، أرض عذاب، وأرض العذاب لا بد أن يسرع فيها. لماذا؟ خوفا ممن عذبهم ألا يعذب من سار فوقها. وثمود وهي النظرة الثانية، أمرهم الله إلى جنوب الجزيرة، انظروا عاد كانت هنا، ثم أمرهم إلى ثمود كانوا هنا، انظروا إليهم وجابوا الصخر، أي أنهم أقوى منكم يا أهل مكة. أهل مكة عجز بعضهم أن يحفر بئرا، بئرا، وكانوا يسقون الماء عن خارج الحدود الحرم، وكان المسجد كما تعلمون أن زمزم جلس أعوام طويلة، قيل مئات السنين، وزمزم مطمورة. الذي حفر زمزم هو عبد المطلب جد رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد رؤيا تعرفونها، فأخرج الماء وكانوا في ظمأ. ومن هنا نقول هؤلاء أقوى، وجابوا الصخر بالواد، أي الصخر نسبة إلى الجبال، نحتوها، ألان الله لهم الصخر، وهذه قوة عظيمة. أولئك قوتهم العمد وبناء المساكن الفاخرة، وهؤلاء قوتهم أن ينحتوا المساكن في الجبال وأن يقبروا الموتى في الجبال. أي لين لين الله لهم الأرض، ومع ذلك كانت الصيحة ولا لا التي قطعت قلوبهم في أجوافهم. وفرعون ذي الأوتاد، أيضا تقدير ألم ترى كيف فعل ربك بفرعون ذي الأوتاد. الصورة الثالثة من صور العذاب لجبابرة العالم الذين وقفوا أمام التوحيد. وفرعون ليس فرعون الذي غرق، هو فرعون الذي مثلا كان في زمن يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف سبق موسى بدهور، بل إن موسى من ذرية والد يوسف من بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. فرعون يقال فرعون وصف لكل من ملك أرض مصر قديما، والنجاشي وصف لكل من ملك أرض الحبشة قديما، وغيرهم، وكسرى وقيصر، كسرى لمن ملك بلاد الفرس، وقيصر لمن ملك بلاد الروم. فهنا فرعون المعلوم لديهم لأن أخباره قد وصلت إليهم، وفرعون ذي الأوتاد. ما المراد بالأوتاد؟ قيل الأوتاد الجنود، أن فرعون له جنود لا حد له، وكان جنود فرعون من أشراف الناس ومن أعلى الناس دربة عسكرية، ولذلك بنو إسرائيل ما كان منهم أحد، ما كان منهم من أحد في جيش فرعون، لأنه علا وكان يذبحهم وكان يستعبدهم ويستحيي نساءهم، وجعل قوم فرعون، جعل قوم موسى عليه الصلاة والسلام خدم، ولذلك لما غرقوا غرقت السادة عن بكرة أبيهم. وفرعون ذي الأوتاد، وقيل الأوتاد أن له خيام طويلة وله ضياع كثيرة، وكل ما ثبت الإنسان بناء له في الأرض سمي وتدا، أي أن الله أعطاه قصور كثيرة جدا. وعلى كل حال سواء القصور ولا كان الجنود، المراد أنه أغرقه الله بالماء الذي كان يفتخر بأنه في مملكته. وفرعون ذي الأوتاد ثم وصفهم وصفا عاما وهو الذي سبب هلاكهم، الذين طغوا في البلاد. طغوا، والطغيان هو زيادة الحد، زيادة الحد، وأعظم طغيان على وجه الأرض الشرك، ولذلك سمي الظلم، والظلم هو الطغيان، ومن سمي الطاغية طاغية، وسمي الطاغوت طاغوتا إذا دعا الناس إلى عبادة نفسه، أو إذا قال أنا ربكم الأعلى كفرعون، أو قال لهم لا ما علمت لكم من إله غيري، إلى غير ذلك من الطغيان. وهذا تجاوز إنسان ضعيف، مخلوق بسيط، تدعي أن لك قدرة، أن لك قدرة أن تغير في ملكوت السماوات والأرض. جنون، ما فيه حجر، ليس هناك حجر. قال الله الذين طغوا في البلاد، والبلاد كل أرض مأهولة سواء كانت مزروعة أو كانت مبنية، ولذلك سميت بلادا. وقيل أن البلاد الأرض التي بها ماء، يكفي أن تكون بها ماء فتسمى بلادا. فأكثروا فيها الفساد، لاحظ كلمة أكثروا، أي أنهم كانوا يفسدون، لكن الحليم سبحانه، ترى بعضنا الآن يعصي ويعصي ويعصي، طيب يا شيخ تب ويعصي، يا مسلم اتق الله في نفسك، ويعصي وناوي الليلة يعصي، ها، وما علم المسكين وكلش ميسر له، ما في فضائح، ما أحد يدري عنك، ما في انكسار للخفاء، ما في فضيحة، لكن المسكين ما يعلم أن الله يمهله ويستدرجه، يمهل ولا يهمل، يبتلي عباده بالمصائب ليتوبوا إليه، ما تابوا كان أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فأكثروا، ودائما أحبابي نخشى نحن من هذا، الفساد موجود وفي كل أرض وفي كل مجتمع وفي كل بيئة، الفساد موجود والخير موجود والشر موجود، ما الذي يخشى عليه؟ أن يكثر الفساد، أن يكثر الخبث. أفنهلك، تقول أم المؤمنين، وفينا الصالحون؟ قال الحبيب نعم، إذا كثر الخبث يأتي الهلاك العام. طيب في صالحين، أول من يصاب بالصالح، لما؟ يا رب فيهم طوع صالح يصلي وحافظ قرآن وحافظ سنة، به فابدأ. إذا كان لم يغير، إذا لم يكن ينكر بحكمة، يأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بمعروف، ليس المراد أن يأمر بمعروف بمنكر، ولكن لابد يشفق على الأمة، وهو إذا رأى المفسد يكثر الفساد ويخرق السفينة، يا أخي أنت بتغرق لوحدك، كلنا معك. ولذلك يا أخي، ولذلك اسأل نفسك عن دورك الذي تقوم به ولو بقلبك، بلسانك، بالواتس، بالجوال، بالابتسامة، بالدعاء، حتى لا يكثر الفساد. فأكثروا فيها الفساد، وكان من أكبر الفساد الموجود الشرك. قال الله: فصب عليهم ربك سوط عذاب. صب، وهذه من الأدلة على أنه أتى من الله. الصب دائما يكون من علو إلى سفل. صب، والصب معناها القوة. ولاحظ الإنسان لو جالس سكب عليك أحد سط الماء، يكون الحال أحسن الله عزاءك في نفسك، خاصة إن أتاك بغتة. ودائما عذاب ربي يأتي بغتة. صب مفاجئ، سوط عذاب، فقط صوت، فقط صوت، وليس كل ما عند ربي. مثل اللي يعني تضرب ابنك ضربة تقول صل، قال بس هذه ضربة، تقول أنا عندي عقاب آخر لكني إلى الآن لم أستخدمه رحمة بك، كأنك تتوعد بالذي بعده. لكن الله هذا الصوت كفى لاجتثاث أمم من الأرض. فذهبت عاد، وذهبت ثمود، وذهب فرعون ومن معه، ومكن الله موسى ومن معه. إنه صوت من العذاب. هذا يجعلك تحترم رب العالمين، تحترم مقام الله وتوقره. ما لكم لا ترجون لله وقارا، فهو العظيم سبحانه وتعالى. فصب عليهم ربك سوط عذاب. وهنا الآية الآن تأتي لبعدها، أتت الآية جواب القسم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. ما جواب القسم؟ إن ربك لبالمرصاد. الآن يأتي جواب القسم. يعني مع هذه الصور التي عذبت، الله يقول لأهل مكة الذين وقفوا أمام دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم. والعجيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرحم أهل مكة، والله كان يرحمهم. لماذا ما اجتث الله أهل مكة اجتثاثا كاملا؟ لأن الحبيب كان يرحمهم وكان لا يدعو عليهم. واحد، ما يدعو عليهم. ثانيا، صبر 13 سنة، طلبوا منه الآيات، طلبوا أن يكون الصفا ذهبا وطهى، وطلبوا أن يخرج ينبوعا، وطلبوا أن تكون مكة أنهار ومروج. لماذا الحبيب ما دعا؟ ولو دعا لاستجاب الله دعاءه. لأن من سنة الله الكونية أن أي أمة تعارض نبيها وتطلب معجزات من النبي على وصف خاص، إن استجاب الله وأتى بالوصف في المعجزة كما طلبوا أمهلهم إن آمنوا، وإلا اجتثتهم العقوبة عن بكرة أبيهم. ولذلك حتى مثال تقول لولدك وأنا أبوك أنا خايف عليك، مو بخل، ما أعطيك سيارة مو لأني بخيل، المال اللي عندي لك أنا وأنا أبوك، بس خايف عليك. كأنك تقول أنا يا ولدي مال أفهمها. طبعا الصغير ما يفهم، المراهق ما يفهم، الحين تونا نفهم صح يوم شيبنا، الله يحفظهم ويطول في أعمار الأحياء منهم. كنا نتعبهم وكانوا يخافون علينا، لله المثل الأعلى. الحبيب وللحبيب صلى الله عليه وسلم ليس له مثل السوء. هذا المثل هو الذي ترى بعضنا يقول لماذا ما اجتثت مكة وأهل مكة؟ لأن الله أنظرهم ببركة دعوة النبي. ولذلك كان للأمة ضمانين وأمانين. الأمان الأول وجود محمد صلى الله عليه وسلم، ألا يعمنا الله بعذاب، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. والأمان الثاني باقي، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. قال: إن ربك لبالمرصاد. وهذه آية ليست لفرعون ولا ثمود ولا عاد ولا غيره من الأمم، كل ظالم. ولذلك قال: طغوا في البلاد. كل من طغى في بلاد الله وظلم عباد الله، سواء كان مشركا أو كان موحدا، نقول له: إن ربك لبالمرصاد. ورب العالمين لا إياك أن تأمن من مكره، فإنه سبحانه يملي، لكنه سبحانه شديد العقاب. ولذلك إن ربك لبالمرصاد، أي سيحل الله على كل ظالم ما أحل بالظالمين الأقوى والأعتى. دول كاملة كانت اجتثها الله إنه الله، إن ربك، ولاحظ تأكيد إن ثم ربك، معنى ذلك أن الذي سيعذبهم هو الرب، والرب هو الخالق، والمخلوق يبقى مربوب معبود مسكين. فإذا ارتفع وخرج عن دائرة العبودية وبدأ يفلت عضلاته ويخرج عن الطوع ويطغى وأكثر، ومن رحمة الله أنه لا يأخذنا فور المعصية. لو يؤاخذنا الله بما كسبنا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن يؤخرهم، كريم عظيم. ولذلك إياك أن تستغل إنظاره وإمهاله بالسعي في الإفساد والطغيان على حد البيت. حتى في بيتك لو طغيت واصلت في الطغيان لك أيها الظالم يوم. لما؟ لأن ربك لبالمرصاد. والله يا أحبابي لو قال إنسان عظيم يبطش بالضعيف فقيل والله لو عدت لمثل هذا لأبطشن بك، يعود وله قدرة عليه؟ ولا في أمل ولا يمكن. ليه يا شيخ كان لك حركات كذا نعرفها ومواقف؟ قال ايه والله أولا أنا كنت ما أخاف، وكان يهددون الناس، لكن فلان أعلم أنه إذا قال فعل. ما شاء الله. وخايف من عبد مسكين مثله، يعني انحبس بوله في متانته مات حصرا، ولو لم يشرب ماء مات ظمأ. وخايف من أين ربك؟ أين الله؟ ولذلك حتى لا أطيل قال الله إن ربك لبالمرصاد. ثم ينتقل السورة إلى موضوع آخر يعزز المعنى الأول، وهو أنه لقل ربما يكون العذاب، الإكرام والإهانة قد تكون على مستوى الإنسان العادي، فيذكر الله حالين لنوعين من عباده. قال الله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. من هو الإنسان؟ مؤمن أم كافر؟ دائما إذا أطلق الإنسان فهو في القرآن مقام ذم، الإنسان مقام ذم. إذا أراد الله إكرام عباده قال يا أيها الذين آمنوا، وإذا كان دعوتهم قال يا أيها الناس. وقد يكون قوله العبد، فقد يكون العبد في التكريم وأحيانا في النذارة، وقليل من عبادي الشكور، سبحان الذي أسرى بعبده، وهكذا تجد الخطاب القرآني. الآن يتكلم في مقام الذم على إنسان. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه. ولاحظ هنا وقفة، ابتلاه فأكرمه، هل الإكرام ابتلاء؟ نعم. ولذلك بعضنا يقول يا أخي مسكين مبتلى يا شيخ، مقطوع قدميه، مبتلى في السجن بسبب دين، مبتلى بالسكر والضغط، مبتلى بابن معاق. يا أخي هذا البلوى أفضل من بلواك أنت. ولذلك يقول بعض السلف ابتلينا بالسراء فلم نصبر، وابتلينا بالضراء فصبرنا. إن النعم اللي عندك بلاء، عندك أمن وأمان وصحة في البدن وفراغ وزوجة وأبناء وهواء، وقبل ذلك تقول لا إله إلا الله. هالنعم هذه من أكبر البلاء، لأنك بحاجة إلى أن تشكرها. ولذلك ورد في الحديث يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل مفصل يتحرك عليه صدقة، تسبيحة صدقة، تهليلك صدقة، ويجزئ عن ذلك كله ركعتين يركعهما من الضحى. والبعض ما يعرف صلاة الضحى إلا ما ندر. إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يعني إذا أعطاه الله قال أكرمني. هل هذا صحيح؟ هل كل عطاء إكرام؟ الله جل وعلا سينفي هذه النظرية. فلان والله يا شيخ ما فيه مثل عيشته، يا أخي هذا مطنوخ شبعان مليان، يا أخي ما لقاها له سيارة السنة، ويقعد يعدل لك النعم، وبيت جميل وزوجات حسان وأبناء. لا تعتقد أن الله بإعطائه النعم إكرام، قد يكون إهانة وقد يكون ذلة. وكم من عبد أحبه الله فزوى الدنيا عنه وصرفها عنه. وأول وأكبر وأمثل مثال محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يا أخي ما أعطاه الله، ما رضي الله أن يعطيه من الدنيا، وما رضي أن تكون مكافأته في الدنيا، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في قصف صاعين من شعير. قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. ليس صحيح، قد يكون الله أهانك بإعطائك. ولذلك أنت انظر نفسك، هل هذه الدنيا أعانتك على طاعته؟ لا، إذن هذا إذلال لك. وفي المقام الآخر قال: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. قدر ابتلاه البلاء بنقص النعم. ما معنى قدر؟ قدر أي ضيق. ولذلك البعض يقول قدر أي أنه قدر، لا، هنا قدر أي ضيق. ولذلك يونس عليه السلام عندما ذهب ظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. ما معنى ظن أن لن نقدر؟ يعني ظن أن الله ما يقدر عليه. هذا لو يعتقدها عامي يمكن يكفر. كيف أنك ما تستطيع أن الله، أو تعلم لا تؤمن أن الله يقدر عليك؟ لا، هو ظن أن لن نقدر عليه، أي ظن أن لا نضيق عليه، لأنه نبي نضيق عليه، لكن الله ضيق عليه. ثم بعد ذلك بعث معه 100,000 أو يزيدون. فنعود، قال: فقدر عليه، ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. والله الإنسان مسكين، عجول، جزوع، منوع، ضعيف. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. من السليم من هذا المرض إلا المصلين؟ المصلي هو الذي قد سلم من الجزع والفزع والمن. رجال ما شاء الله مصلي مع الله. إذا نقول يظن أنه لما ضاق رزقه، حتى بعضهم ماذا يقول؟ أنا يا ربي إيش عملت؟ هذه يا أحبابي تسمعونها في التمثيليات والأفلام، إذا ابتلي كذا، أنا عملت إيه يا رب؟ أو ماذا صنعت يا رب؟ أو أنا سوى. فيعترض المسكين المغفل هذا الضعيف على الله، لربما ضيق بعضنا يوم لسهم طائرة وهي خضرة ترك صلاة الفجر، يوم رجعت كتشب. هذا هو معنى في الصف. الله يحييك، يا مرحبا، حياك الله يا أبو فلان. إذن الله كان يحبك يوم أن ضيق قدر عليك رزقك. ولذلك الله حكيم عليم. ثم يقول الله لمن ظن أن الإعطاء إكرام وأن التضييق إهانة، قال: كلا، ليس الأمر كما تظن، كلا بل لا تكرمون اليتيم. يعني أعطيناكم وابتليناكم بالغنى وابتليناكم بالتضييق فما أكرمتم اليتيم. يعني أنا أبتليك بالغنى لكي تكرم عبادي فما أكرمتهم، ضيقت عليك رزقك، ما أعطيت من القليل. لأن اللي يبخل بالكثير، في أحد العلماء قال له ابنه: يا أبتي اطلب لنا منحة ومالا. وله كان يد، لو طلب لأعطي. قال: لماذا يا بني أعطيك؟ نطلب منح وأموال. قال: حتى نتصدق. الله أكبر، شف الله. ماذا قال الشيخ العالم؟ قال: يا بني ما رأيتك تعطي من القليل، ولا أظنك ستعطي من الكثير. خلنا على وضعنا الموجود، وهو على الحق. أعود فأقول: بل لا تكرمون اليتيم. واليتيم من مات والده قبل البلوغ. وفي قول عند بعض أهل العلم: من ماتت أمه أو والده أو كلاهما فهو يتيم ولطيم. قال: كلا بل لا تكرمون اليتيم. وإكرام اليتيم الزيادة في إعطائه، الزيادة في حفظه، لأن المسكين يعطى ليشبع، لكن اليتيم يحتاج إلى أمن نفسي، إلى أمن تعليمي تربوي، يحتاج إلى علاج بدن، يحتاج إلى إيواء، يحتاج أن تكون له أب. فما أكرمتموه. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. تحاضون أي يدفع بعضكم بعضا. بعض الناس يقول ما عندي فلوس، قدر عليه رزقه. طيب ما عندك فلوس، وصى الناس، دل الناس على الصدقة. يا ناس، في فقير في مكان كذا، أنفقوا عليه. في هناك وقف للبر، جمعية البر في الشرقية، أنفقوا عليها. وهكذا هؤلاء لا يدفعون ولا يعينون غيرهم ليدفع، فلا هم يتعاونون على البر ولا هم من البر يدفعون. وهذه صفة قبيحة في الإنسان. ولا يحضون أي يحض ويعين ويدفع ويحث بعضهم بعضا على طعام المسكين. والمسكين هو الفقير. والفقير والمسكين بمعنى واحد، إن اجتمع فالفقير من لا يجد قوت يومه، والمسكين من يجد قوت يوم واحد. قال وتأكلون التراث أكلا لما، أي من صفاتهم لا يكرمون يتيم ولا يحضون على طعام مسكين ويأكلون التراث، والتراث هو الميراث، يأكلون أموال الميراث لما جمع بدون تأكد أهو له أم لا. يا أخي للذكر مثل حظ الأنثيين، أخته رايحة فيها قال نعطيها من المال ونحرمها من البلاد والإبل ولا نمنعها من الكل هذا ونضحك عليها ونذبح على ذبيحة ونحط فوق خزان الموية فنيلة الطفل الصغير البيضاء بيرق أبيض وفلانة بيض الله وجهها تنازلت عن حقها. يا جائر إن ربك لبالمرصاد، يحب المال يأخذ التراث، وبعضهم يمنع من قسمة الميراث فيتأخر القسمة بسبب مشاكل بين الورثة، وهذا من أكل التراث لما. إذن هم لا يركز في التراث الميراث هو له أم لا، لصغار الأيتام، وبعضهم من أكل التراث الأخ الكبير أو العم للأبناء يتوكل على الصغار، الله يعظم أجره ياكلها، الله يهديه وش يعظم أجره بعد، هذا ظالم وجائر يأكل أموالهم. فإذا كبروا قالوا يا عم يا أخوي وين حلالنا من أبونا؟ قال في بطونكم أكلتموه، وهو أول راكب ديدسون غمارة دخن مع سماعة الرادو والحين لكسز 2017. من وين يا عبودي؟ الله يجزاك خير، من أموال الأيتام. هذا إجرام، يأكله لما لما، ويبني وعنده عمارة ومحلات وما شاء الله يجلس في مجالس فيه ويتكلم من طرف أنفه وهو مال أيتام. هذه جريمة ثالثة من أوصاف الذين يهينهم الله وهو لهم بالمرصاد. قال وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. من منا لا يحب المال؟ أصلي يقول ما أحب المال على طول تقول بدون شاهدين كذبت، حاشاكم الكذب، صحيح كل يحب المال، لكن الوصف الكريه هنا أنه جم، أن يختلط عظمه وعصبه ودمه بحب المال، واللي يحب جم سيمنع الزكاة ويمنع الصدقة ويمنع ابن السبيل ويمنع إكرام اليتيم ويمنع بناء المساجد. ليه؟ لأن الجم هذا تجعله الحلال ما هو في عرفه ما وقع تحت يده، والحرام اللي عجز أن يصل إليه، وهذه قاعدة قذرة تكون عند بعض الناس الذين يحبون المال حبا جما. كلا إنكار على أولئك، إذا دكت الأرض دكا دكا، متى تتذكر يا جامع المال من غير حله؟ يا من تكذب على الله بأن الله جل وعلا أكرمك أو أهانك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، ضربت فدكت فعادت رمادا، وفي الآية وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي خراب الدنيا. هنا العد التنازلي، دكت الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض. ثم قال وجاء ربك والملك مجيئا يليق بجلاله، مجيء حقيقي يليق بجلاله، لا نكيفه ولا نمثله، ولا نحن نؤمن بالصفات هذه أنها نمرها كما جاءت. جاء ربك والملك، ومن أدب الملائكة صفا صفا، ولذلك صفوا كما تصف الملائكة عند ربها. أتى الملك سبحانه، جاء لماذا؟ ليفصل بين عباده. ثم قال وجيء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. كم العدد؟ كم العدد؟ لا، 4,900,000,000 ملك، 4,900,000,000. وورد في بعض الأحاديث ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة 40 سنة، 4,900,000. هنا يذهل الصغير وتذهل المرضعة ويشيب الصغير وتضع ذات كل ذات حمل حملها. قال وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ في ذاك اليوم يتذكر الإنسان، يتذكر كل مظالم، كل الخزايا، كل التفريط، لكن قال الله وأنى له الذكرى، ما تنفعه الذكرى، الوقت انتهى، انتهى الوقت المسموح بالإجابة، الدنيا كانت مذاكرة والاختبار تحت الأرض والحساب يوم العرض، قال يقول هنا الأمنيات التي لا تتحقق: يا ليتني قدمت لحياتي. طيب ما كنت في الحياة؟ هل حياتي حياة الماضية أو حياة القادمة؟ على قولين، والصحيح أنه قصد الحياة الآخرة، لأن الدنيا كم ستعيش؟ 70 90 80، وبعدين ستموت. إذن هذه ليست الحياة. قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، لا يعذب الله عذابه أحد، لا يوجد أحد أصلا يجيره عذاب أليم، ولا يوثق وثاقه أحد، أي أن عذابه أليم ولا يستطيع أن يستجير، وهو في حال العذاب مقيد مكبل، وعليهم النار موصدة، وهم بالأغلال قد شدوا، أعوذ بالله من النار. قال: ولا يوثق وثاقه أحد. القلوب فزعت. ودائما منهج القرآن إذا ذكر العذاب ذكر الرحمة بعدها، وإذا ذكر المنذر ذكر المبشر بعده، حتى تعلم أن الله أرحم بك من نفسك، أرحم بك من نفسك. فلماذا توثق ولماذا تعذب ولماذا تتمنى أنت في الدنيا في زمن الأمان؟ الآن تقول: يا ليتني قدمت لحياتي. اللي شيب وتقاعد ولا زال حياته في لحاق الدنيا، الحق على المصحف واقرأ، على الصيام وصم، على الأيتام فأكرم، على المال فتصدق، على الأرحام فصل. قال: يا أيتها النفس المطمئنة. الحال الآخر نداء جميل عذب، ودائما النداء هذا من خروج الروح يبدأ إلى دخول الجنة. يا أيتها النفس المطمئنة، والنفوس كما تعلمون ثلاثة: مطمئنة ولوامة وأمارة، وإن النفس لأمارة بالسوء. ولذلك بعضنا لا زالت نفسه أمارة، حتى تصل للجنة لابد تكون مطمئنة. كيف أصل؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد نفسك حتى ترتقي إلى اللوامة، ثم ترتقي للمطمئنة. والمطمئنة هي النفس التي تعبد الله كأن الله يراها، أو كأنها هي ترى الله، درجة المراقبة وهي الإحسان. يا أيتها النفس المطمئنة، اطمأنت في الدنيا في الطاعة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، دائما يذكرون الله، دائما في الصلاة، دائما في الإخبات، دائما قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يخشون ربهم. هؤلاء اللي يخشون الله في الدنيا تطمئن قلوبهم هناك. قال: ارجعي إلى ربك، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، كما خلقك أول مرة واختبرك نجحت في الاختبار. ارجعي الآن، ارجعي ولا تموتي ولا تمرضي ولا تشيخي ولا تشيبي، إنما هي الحياة أبد الآباد. يذبح الموت بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة: خلود ولا موت، ويا أهل النار: خلود ولا موت. ارجعي إلى ربك. لاحظ، هو الرب اللي بالمرصاد، العظيم القوي الذي بطشه شديد، الآن هو أرحم الراحمين لك، لأنه هو الرحمن. من أحسن فلنفسه، ومن أساء فعليها. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية على شرع الله، مرضية مكافأة لهذا الرضا. رضوا عنه فأرضاهم، وهؤلاء نسوا الله فنسيهم. ومن هنا قال: راضية مرضية. أحبابي، تصور وأن تدخل الجنة أعادك الله 33 عام، وعلى خلق آدم لا موت لا مرض لا غائط لا بول لا بصاق، قوة 100 رجل، تأكل لا تأكل جوعا إنما تمتعا، وتنغمس في أنهار الخمر والعسل واللبن والماء، وعلى قباب اللؤلؤ، وفي حور قاصرات الطرف ومقصورات في الخيام، وتتجمل وريحك لو نفذ إلى الكون لعطر أركانها حلل وغلمان مخلدين. منظر يا أحبابي، منظر خيال الإنسان إذا وصل إليه يعيش في الجنة، فكيف بمن يدخل الجنة؟ إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة